الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الوجدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال التفسير: ويستفتونك، يطلبون منك الفتوى في شأن النساء أي ميراثهن. قل لهم الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أي القرآن من آية الميراث، ويفتيكم أيضا في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب أي فرض لهن من الميراث، وترغبون أيها الأولياء عن أن تنكحوهن لدمامتهن وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن، أي يفتيكم ألا تفعلوا ذلك. وفي المستضعفين أي الصغار من الولدان أن تعطوهم حقوقهم، ويأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل في الميراث والمهر، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما فيجازيكم به. سبحانه، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعن سنته إلى يوم الدين. قال الفضل رحمه الله في قول الله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. قال يستفتونك يعني يطلبون فتية، يعني أن المسلمين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الفتية في ميراث النساء. قل الله يفتيكم فيهن، يعني أن الحكم في الفتية ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكم في هذه الأحكام فإنما هو لله تبارك وتعالى. قل الله يفتيكم فيهن، فالحكم إنما هو لله سبحانه وتعالى. سؤال المستفتي ليس المستفتي عن حكم نفسه وإنما عن حكم الله تبارك وتعالى، فالله هو الذي يفتي، هو لأن الحكم له سبحانه وتعالى. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. هذه صورة كذلك من صور يعني الظلم الذي كان جاريا للنساء، فإن الله تبارك وتعالى يعني قد أنزل في الكتاب حكم هذه القضية كما جاء في أول السورة في قول الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الآية التي قبلها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله شهيدا. كذلك الآية التي على كل حال سورة النساء إنما هي في أحكام النساء، وفي بدئها قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فقول الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، والمعنى أنه إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إذا أردتم نكاح اليتيمة فيجب أن يعطيها مهرا مثلها، وذلك أنه كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان الرجل تكون في حجر اليتيمة فإن كانت غنية وذات جمال رغب في نكاحها ولم يعطيها مهرا مثلها، وإن كانت دميمة وليست ذات مال رغب عن نكاحها وزوجها يعني غيره. فأمروا إذا أرادوا أن يتزوجوا اليتيمة أن يعطوها مهر المثل أن يقسطوا له. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أي فتؤتوا اليتيمة مهر المثل ويكون القيام لها كالقيام لمن لها ولي، فإن الولي دائما يعني إذا زوج موليته فإنه يشترط لها، أما هذه يتيمة فتكون في حجر يعني مربيها فإذا أحيانا يرغب في نكاحها يضم عليها ويرغب في نكاحها ويستولي على مالها وإن كانت ذات جمال رغب فيها وإن كانت غير رغب عنها. فالله تبارك وتعالى أمرهم إذا لم يقسطوا ألا يتزوجوا وأن يزوجوها غيرهم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء غيرهم. فهنا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية، والآية هذه الأخيرة في سورة النساء تشير إلى الآية الأولى، قال وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني ما كتب لهن من مهر المثل وترغبون أن تنكحوهن. هنا قال وترغبون أن تنكحون يعني ترغبون عن نكاحهن، هذا إذا كانت دميمة وليس ذات مال، أما إذا كانت جميلة وذات مال فإنه يرغب في نكاحها ولا يعطيها مهرا مثلها. قال جل وعلا وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أنزل لكم في الكتاب حكم المستضعفين من الولدان، وأن الحكم المستضعفين من الولدان يجب أن يعتنى بمال اليتيم كما قال تبارك وتعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فالله تبارك وتعالى قد بين لهم ما يجب عليهم نحو اليتيم إذا كان في حجرهم وما يصنع في ماله، فبين الله تبارك وتعالى لهم قال وما يصنع عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وأن تقوموا اليتامى بالقسط العدل فلا يأخذ ماله يعني قبل أن يكبر، وينبغي له أن يحافظ يعني على ماله فلا يتركه ولا يضم ماله إليه، وبعد ذلك إذا أراد اليتيم إذا كبر أن يأخذ ماله يأتيه من محقرات المال، فإذا كان له مثلا 100 ناقة جيدة ضمها مع نياقه، ثم بعد ذلك إذا كبر اليتيم وقال له خلاص يعني قد خلف لك أبوك أو خلف لك مواريث يعني 100 ناقة فيعطيه من يعني محقرات المال ومن الأقل مما ورثه اليتيم من أبيه، فالله تبارك وتعالى نهاهم عنها قال وأن تقوموا اليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. نعم. ثم قال جل وعلا وإن امرأة صابت بإمدادها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ويتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما قال في التفسير وإن امرأة مرفوع يفعل مرفوع فعل يفسره قاطع أي توقع من بعدها أي زوجها نشوزا أي ترفعا عليها بترك مراجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها أو إعراضا عنها بوجهه فلا جناح عليهما أن يصلحا فيه إدغام التاء في الأصل في الصاجر وفي قراءة يصلح من أصلح بينهما صلحا أي في القسم والنفقة لأن تترك له شيئا طلبا لبقاء الصحبة فإن رضيت بذلك وإلا فعل الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها والصلح خير من الفرقة والنشوز والإعراض قال تعالى في بيان ما جبل عليه اللسان وأحضرت الأنفس الشح أي شدة البخل أي شدة البخل أي جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها والرجل لا يكاد يسمح عليها بنفسه إلى حب غيره وإن تحسنوا أي عشرة النساء وتتقوا الجور عليهن إن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به نعم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا وإن امرأة مرفوعة في فعل مقدر يعني أن وجدت امرأة وإن كانت وجدت امرأة خافت من بعلها نشوزا نشوز هو الارتفاع عنها الارتفاع والتعالي عنها والرغم عنها أو إعراضا عنها يعني إلى غيرها وامرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال جل وعلا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير فراح الله تبارك وتعالى يعني تدخل فيما بينهما للإصلاح فيما بينهم وهذا في الصلح يكون بتنازل يعني صاحب الحق عن بعض حقه رغبة في يعني بقاء العشرة تتنازل المرأة للرجل يعني عن بعض حقوقها من باب استبقاء يعني هذه العشرة هذا من باب الصلح قال فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا ما والصلح خير أفضل من الفرق يعني أفضل من الفرق فإن كان يعني يريد مثلا أن يجعل لزوجته الأخرى أيام غير أيام تلك وهذه امرأة مثلا قد كبر سنها وقد تزوج امرأة شابة ويعني أراد أن يطلق هذه فلا بأس أن تتنازل يعني المرأة له عن بعض حقها مثلا في المبيت أو في العشرة من باب بقاء الصلح قال جل وعلا والصلح خير يعني الصلح وبقاء العشرة خير من الفرق ثم قال تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح أحضرت قال هنا أحضرت بأنه كأنه أمر لازم حاضر والشح هو البخل والظن بما عند الإنسان يعني أن كل الأنفس يشمل يعني نفس الرجل ونفس المرأة يعني أن هذا الشح بخل الإنسان يعني بما له عن غيره هذا كأنه لازم للإنسان قال وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خيرا إن تحسنوا في العشرة وتتقوا تخافوا الله تبارك وتعالى وتراعوا يعني حقوق الأزواج وكل من الزوج يراعي حق الآخر فإن الله كان بما تعملون خبيرا أي سيثيبكم سبحانه وتعالى على يعني إحسان. ثم قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا أي تسووا بين النساء بالمحبة ولو حرصتم على ذلك. نعم قال في المحبة قال صلى الله عليه وسلم لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يعني أن من له يعني زوجتان وأكثر فإنه لن يستطيع أن يعدل بينهن العدل الشامل في التسوية في كل الأمور، لأنه يمكن أن يسوي يعني في الأمور في أمور النفقة، لكن في ميل القلب لا يستطيع أن يقسم ميل قلبه ومحبته بين زوجاته، فربما مال لزوجة أكثر من الأخرى. قال جل وعلا ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء والحرصتم، وقد جاء في الحديث اللهم هذا خصمي في معنى، يعني كان الذي يخصم بين نسائه ويعدل بينهم في النفقة هو المكر، فقال اللهم هذا خصمي في معنى فلا تحاسبني على يعني ما تملك ولا أملك. فميل القلب قد يميل قلب يعني الرجل إلى يعني زوجة دون أخرى. نعم ولو حرصتم على ذلك فلا تميلوا كل الميل إلى التي تحبونها في القسم والنفقة. نعم. فتذروها أي تتركوا الممال عنها كالمعلقة التي لا هي أيم ولا هي ذات بعد. وإن تصلحوا بالعدل في القسم وتتقوا الجور فإن الله كان غفورا لما في قلبك لما في قلبكم من الميل رحيما بكم في ذلك. سبحانه. وهي تفرق نعم. وهي قال هنا سبحانه وتعالى بعد ذلك ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، قال لا تميلوا كل الميل مع التي تحبونها في القسم والنفقه فتذروها يعني المعدول عنها كالمعلقه، والمعلقة التي ليست هي أي يعني ليست بذات زوج وليست متزوجة، فهي لا هي متزوجة حتبقى لا هي متزوجة حقيقة ولا هي أي تبقى معلقة، فمسمى أنها متزوجة لكنها يعني تعيش كأنها بلا زوج لأن زوجها لا يعاشرها وهو راغب عنها ولا ينفق عليها النفقة الواجبة، فتبقى المرأة كأنها معلقة فتذروها كالمعلقة. قال لا هي أيم، والأيم هي يعني التي ليس لها زوج ولا هي متزوجة. ثم قال جل وعلا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أن تصلحوا في يعني معاشرتكم النساء وتتقوا الله تبارك وتعالى وصوته يعني الحقوق فإن الله كان غفورا رحيما لما يقع يعني في ذلكم من التقصير أو الحيض أو الميل. نعم. ثم قال وهي تفرق أي الزوجان بالطلاق يغني الله كلا أي عن صاحبه من سعته أي فضله بأن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها. نعم. قال وإن تفرق يعني لم يستطيع المصلحون أن يصلحوا بين يعني الزوجين وأصبحت الفرقة لازمة وفارق الرجل يعني المرأة بالطلاق، قال صلى الله عليه وسلم له كل من ساعته، إن هذه ليست يعني فرقة ليست نهاية المطاف، فإن الله تبارك وتعالى يغني كلا من سعته، المرأة لعل الله تبارك وتعالى يرزقها بزوج آخر خير من هذا الزوج ينفق عليها ويقوم بحقها، وكذلك يعوض الله تبارك وتعالى الزوج بزوجة أخرى تقوم بحقوقه غير الزوجة التي يعني كان منها يعني هذا مثلا النشوز أو الإعراض. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا. نعم. وكان الله واسعا لخلقه في الفضل حكيما فيما دبر سبحانه. ثم قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا قال في التفسير ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب بمعنى الكتب من قبلكم أي اليهود والنصارى وإياكم يا أهل القرآن أن أي بأن تتقوا الله أي خافوا عقابه لأن تطيعوه وقلنا لهم ولكم إن تكفروا بما وصيتم به فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا فلا يضره كفركم وكان الله غنيا عن خلقه وعبادته حميدا محمودا في صنعه بهم محمودا في صنعه به ولله ما في السماوات وما في الأرض كبره تأكيدا لتقرير موجب التقوى وكفى بالله وكيلا أي شهيدا بأن ما فيهما له هي شيء يذهبكم يا أيها الناس ويأتي بآخرين أي بدلكم وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة لمن أراد لا عند غيره فلما يطلب أحدكم الأخس وهلا طلب الأعلى بإخلاصه له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده وكان الله سميعا بصيرا. هذه آيات عظيمة جدا وجاءت في يعني تعقيب على هذه أحكام النساء ولما لهذه الأحكام من أمر عظيم فإنها يعني القيام يعني الاجتماع لا يقوم إلا بالزواج وهذا أمر لازم يعني لكل أحد و هذا عقد زوجية وما يترتب عليه من الحقوق والواجبات أمر عظيم جدا ولا يمكن يعني الإنسان أن يقوم فيه بالعدل كما أمر الله تبارك وتعالى ويحسن فيه إلا بمخافة الله تبارك وتعالى وتقواه ومراقبته ولذلك جاءت الآيات بعد ذلك تؤكد هذا المعنى تقوى الله تبارك وتعالى قال جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الأرض فهذا مقتضى التقوى يذكر الله تبارك وتعالى قال عباده هنا بأن له ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا وتصريفا منه سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يعني أن وصية الله تبارك وتعالى الذين أوتوا الكتاب من قبلكم هم اليهود والنصارى وإياكم أنتم معشر أهل القرآن المؤمنين أن اتقوا الله خافوا سبحانه وتعالى هذه وصية الله تبارك وتعالى والوصية أكبر من الأمر لأن الوصية إنما هي يعني أمر وتضمن كذلك معنى يعني دفع وحرص الموصي على أن يقوم الموصى بما يوصيه الله تبارك وتعالى به لما له فيه من المنافع العظيمة وما يترتب عليه كذلك يترتب على خلافه من المضار العظيم قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض تذكير به وبالتالي إذا كان له ما في السماوات وما في الأرض وقد وقع منكم الكفر فإنه يعني لا حيلة لكم يعاقبكم سبحانه وتعالى ويؤاخذكم فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا قال عن عبادته وإنما يأمركم بما يأمركم به لما هو يعني في صالح العباد والله غني عن يعني عبادة العباد سبحانه وتعالى وكان الله غنيا أي عنهم حميدا محمودا بذاته سبحانه وتعالى. ثم كرر قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كرر المعنى مرة ثانية ليبين هذا مقتضى يعني مخافة الله تبارك وتعالى وأنه يعني متولي لكل شؤون عباده وأن ملك السماوات والأرض له سبحانه وتعالى. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا متوكلا. قال متوكلا يعني بكل شيء. فأن كل يعني شؤون العباد بيده سبحانه وتعالى. فالوكيل يأتي المعنى بأنه المتوكل بالأمر القائم به سبحانه وتعالى وليس الوكيل بمعنى أن هناك من يعني أقامه في هذا الأمر فإن الله تبارك وتعالى هو القائم في الأمر كله فالملك له سبحانه وتعالى وهو المتوكل به يعني المهيمن عليه والمتصرف به سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا. ثم قال إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. إن يشأ الله تبارك وتعالى يذهبكم أيها الناس يعني بظلمكم ويعني كفركم ويأتي بآخرين غيركم ليقوموا بأمره كما يحب سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. ثم قال جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا يعني بعمله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فإن ثواب الدنيا كله بيد الله تبارك وتعالى فليطلب إلا إلى الله. فالملجأ والمصير والنهاية إلى الله تبارك وتعالى لأن الدنيا لا تنال كذلك إلا بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى وعطائه. وكذلك الآخرة هي آخرته سبحانه وتعالى فالجنة جنته وهو الذي يعطي منها سبحانه وتعالى. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. نعم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال التفسير يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين أي قائمين بالقسط أي بالعدل شهداء بالحق لله ولو كانت الشهادة على أنفسكم فاشهدوا عليها بأن تقروا بالحق ولا تكتموا أو على الوالدين والأقربين إن يكون المشهود عليه غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما منكم وأعلم بمصالحهما فلا تتبعوا الهوى في شهادتكم بأن تحابوا الغني لرضا أو الفقير رحمة له لأن لا تعدلوا أي تميلوا عن الحق وإن تلووا أي تحرفوا الشهادة وفي قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا أو تعرضوا عن أدائها فإن الله كان بما تعملون خبيرا فيجازيكم به سبحانه. هنا هذه الآية أمر الله تبارك وتعالى عبادة هنا أن يكونوا قوامين له سبحانه وتعالى. قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين قال قائمين وقوام صفة مبالغة من يعني القائم والقوام اللي هو القائم بالأمر كثير القيام به والقسط العدل يعني يكونوا في كل شؤونكم قائمين بالعدل فيها في أي شأن من الشؤون ومنها هذا الشأن اللي هو شأن الشهادة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله يعني إذا شهدتم شهادة فلتكن شهادتكم لله سبحانه وتعالى يعني أنها مراقبين فيها ربكم سبحانه وتعالى وقائمين فيها بأمره سبحانه وتعالى، فلا تشهد لفلان أو فلان وتستمل هنا أو هنا، شهداء لله ولو على أنفسكم، يعني ولو كنت ستشهد يعني على نفسك إذ كنت تقر على نفسك ب يعني بأمر من الأمور يجب أن تقر بما عليه، فلو كان الأمر كذلك على نفسك يجب أن تشهد على نفسك وتقر بالأمر إذا كانت أنت محكوم والقضية ضدك، ويجب أن تكون في الشهادة تدلي في الشهادة بالحق ولا تمل عنه، ولو كان هذا يعني الشهادة على نفسك يعني يأتي بالشر أو يأتي بالحق على نفسك فتقر بالحق كما هو، أو الوالدين والأقربين، يعني إن كنت ستشهد على والديك أو الأقربين ويكون الحق عليهم ينبغي أن تشهد، تكون قائم بالقسط تشهد لله تبارك وتعالى ولو كان شهادتك هذه على والديك أو الأقربين، يعني لا يمنعك هذا، يمنع قرب الوالدين من أن تشهد لهما لا عليهما، بل إذا كان هما محكومين ينبغي أن تشهد عليهما كذلك. ثم قال تبارك وتعالى أن يكونوا أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، يعني يكون المشهود عليه غني أو فقير فالله أولى بهما، الله أولى بهذا، فلا تشهد لغني يعني من أجل غنى ولا لفقير مثلا تشهد له بالحق هذا إذا كان فيه خصومة بينه وبين غني، فتشهد للفقير من أجل أن تأخذ من ماله وتقول هذا غني خلي يعني تكون الحكومة لهذا الفقير، قال جل وعلا فالله أولى به، الله أولى بهذا وأولى بالفقير بأن يغنيه سبحانه وتعالى، ولا تحاول أنت أن تغنيه بطريق شهادة الزور وأن تشهد له بمال ليس له، فالله أولى بهما، قال فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا قال تلووا تردوا على الحق وتحرفوا الكلمة، وأصل الليل هو الميل لو الشيء معنى به، وإن تلووا أو تعرضوا يعني عن الحق بأي صورة من الصور، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فإنه يمكن كذلك أن يعني يميل الشهادة بنوع من الإمالة، لا يشهد شهادة صريحة وإنما يشهد شهادة ملتفة ملتوية، فالله تبارك وتعالى يحذر عباده قال وإن تلووا أو تعرضوا يعني في شهادتكم إدلائكم بالحق فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي سيجازيكم على هذا اللي والإعراض، فالأمر هنا أمر للعباد أن يقيموا الشهادة لله تبارك وتعالى وأن يكونوا قوامين بالقسط وأن لا يشهد بالزور لا لنفسه ولا لوالديه ولا الأقربين، بل يكون قائم يعني في شهادته لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نقف عن هذا الآن يعني الفاصل السابق في الأحكام الزواج والعشرة واليتامى، هذا فاصل، ثم بعد ذلك الآن فاصل السورة الآتية، إنما هي في أهل الكتاب والرد عليه. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.